يا جبل ما تنزل لامست في المغوار عترابك بدل الحل رحمك من المشوار يا جبل ما تنزل لامست في المغوار عترابك بدل الحل رحمك من المشوار أترابك بدينا الحل رحمك من المشوار ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة يا جبل ما تنزل لامست في المغوار أترابك بدينا الحل رحمك من المشوار يا جبل ما تنزل لامست في المغوار أترابك بدينا الحل رحمك من المشوار أترابك بدينا الحل رحمك من المشوار ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة لسكن على الجبال واحكي مع الرشاش لازم تعود الدار قال المطلع عياش لسكن على الجبال واحكي مع الرشاش لازم تعود الدار قال البطل عياش لازم تعود الدار قال البطل عياش قال البطل عياش قال البطل عياش الأرض ما تنفع الموت للي وصاع للعدو حتى ضاع منه الرطل وصاع الأرض ما تنفع الموت للي وصاع للعدو حتى ضاع منه الرطل وصاع ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رحمك من المشوار يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رحمك من المشوار عترابك بدينا الحل رحمك من المشوار ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة يا شعب خذ مني وصيلك هادي للغدار قد سيافة وعدت وخيفة وما بنسى جبال النار يا شعب خذ مني وصيلك هادي للغدار قد سيافة وعدت وخيفة وما بنسى جبال النار يا شعب لا تنخدع للورد لو ينزرع للورد ها ما طلع شوكو ما في نوار شوكو ما في نوار يا شعب خذ مني وصيل تتهادني الغدار رقص يا طوعك وحيفة وما بنسى جبال النار غزة عرين الأسد والعز فيها انولد صبرا يا أغلى بلد لابد نمحي العار لابد نمحي العار يا شعب خذ مني وصيل تتهادني الغدار يا طوعك وحيفة وما بنسى جبال النار يا شعب خذ مني وصيلك هادي للغدار قدس يا طوعك وحيفة وما بنسى جبال النار